أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ

Thank you. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

Thank you.

Oh,

Thank you.

تب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم، واغفر لنا من كل شيء اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى وقت الرحمه واخر دعوانا Thank you. Thank you. تبارك الذي جعل السماء Oh, والذين يبيتون لربهم سجدا Oh,

وإني لأشكر أهالي وتجار حي كرمون على نقلتهم الدينية وإقامتهم في هذا القصر الذي اجتهادا بمولى الخليفة البطل أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. وأن أعظم هدية قدسية من الطاعة إلى روحك العلوية الشريفة الغالبة يا رسول الله هي ذكرى القرآن الكريم الذي اتفق به الله وحده حيث أنزله وحيا على قلبك الشريف وخاصة من عند الناس من أنجى الأصوات الذهبية وأكثرها في تلاوته وترنيمه ذا عدد الألحان بإعجاب خالق في جمال تهذيبه وأعظم جريد بأدائه فوق مستوى القوة الجرحانية Thank you. ذلك يوم القيامة